ويجب الإيمان بالصراط، والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وليس المراد ظاهره، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم.